بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال: فصل في من تناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله، ومن المكلف. قال: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، الصبي بدون تشديد الياء، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة سلام، وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. نعيد: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون. ذا الجنون منصوبة لأنها معطوفة على المستثنى. قال: إلا الصبي، أي إلا الصبية، لكن للوزن جاءت كذلك. قال: وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوعة. تفضل. تعرض المصنف إلى أهلية المكلف وكونه محلا لخطاب الشرع، أو أنه غير محل له، فالمخاطبون بالشرع إجماعا. إيش المقصود كونه محلا لخطاب الشرع؟ أي أنه عنده الأهلية لأن يكون مأمورا أو منهيا، مؤهل إن يكون مأمور أو منهي، وهذا هو البالغ العاقل العاري عن العوارض التي تمنعه من التكليف. والعوارض تنقسم من باب الاستطراد قليلا إلى قسمين، لا أعني بها العوارض التي يسمونها بالسماوية والتي يسميها بالقدرية أو غير ذلك، لا، وإنما العوارض عندي تنقسم إلى قسمين: عوارض مؤقتة وعوارض دائمة المانعة من التكليف. العوارض المؤقتة مثل الحيض والنفاس وما شابهها، النوم ليس مانع من التكليف مطلقا، لأنه إذا صحي بده إيش؟ بده يصلي وصوم. الحيض والنفاس مثلا، والعوارض الكاملة مثل الجنون المطبق أو الإغماء الدائم، مثل حالات الغيبوبة التي تصير الآن عند بعض الناس مثل ماهم جلطات، نسأل الله السلامة والعافية، فيدوم عندهم الإغماء أو الغيبوبة حتى الموت عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. فالمخاطبون بالشرع إجمالا قسمان: الأول المسلمون، والثاني الكافرون. والمسلمون قسمان: الأول محل للتكليف، والثاني غير محل للتكليف. والقسم الثاني إما أن يكون غير محل للتكليف مطلقا، كالمجنون أبدا أو زمنا ينتهي إلى حين كالصغير، وإما أن يكون غير محل للتكليف زمنا يتخلل زمن تكليفه كالنائم والناس والحائض. أما الكافر فالصحيح أنه مكلف بالشرع أمرا ونهيا عقدا وشريعة. الأدلة على كل ما مضى: أولا، أن من شرط الخطاب قدرة المكلف على فهمه. القدرة تنقسم لقسمين: قدرة بدنية وقدرة عقلية. القدرة البدنية قد تسقط بعض التكليفات ولا تسقط الكل، بمعنى الآن الصلاة على المقيم كم؟ أربع ركعات، والمسافر لأنه في مشقة شيك. طيب، لكن القدرة البدنية قد تسقط صورة من صور التكليف، لا تسقط أصله. الرجل ما بيقدر يصلي وهو قائم، كيف يصلي؟ جالس قاعد نايم، لكن هل تقصر صلاته؟ لا تقصر. ما كيف يا اخوان؟ نعم. عيد ايش؟ القدرة تنقسم لقسمين، اما قدرة بدنية واما قدرة عقلية. محل التكليف الاصلي القدرة العقلية، واضح؟ واما القدرة البدنية فضعفها قد ينقص او يقلل من العبادة، وقد يعفي من صورة العبادة. بقلل من العبادة كيف؟ رجل مسافر، شو بصير حالته؟ الجماع صفة مش أصل العبادة، تقصر الصلاة رباعية إلى ثنائية. لكن كيف تخف الصفة؟ رجل لا يستطيع صلاة قائما، كيف يصلي؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح يا أخوان؟ لكن القدرة العقلية هي مناط أصل التكليف. فإذا كان واعي فاهم يدرك مقصود الشرع من العبادة فهو مكلف، وإلا فهو غير مكلف إلا بحسب علمه. أتكلم عن العقل أنا، لأن العقلانية مش على درجة واحدة، مختلفة شيء. يعني مثلا خلينا نجيب مثلا عن بعض العلماء، قرأ عالم من العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، فكان كلما تفوق خرج فصلى وترا حتى جاره رجل من الفقهاء فرآه كلما دخل خرج فصلى وترا، قال إني رأيت منك أمرا عجبا، أنك كلما دخلت فعلت كذا وكذا. فضل الله عليكم السلام. قال أعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من استجمر فليوتر. قال ليس هكذا، وإنما من استجمر فليستجمر وترا. قال والله إني أفعل ذلك منذ 40 سنة. مأجور ولا مش مأجور؟ مأجور. ليش؟ هيك فهم، وهو مكلف حسب فهمي حتى يعلم المراد. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لين مع بعض في سفر، واحد أصابته شجة أو ما عفوا الثاني اللي هو ما استطاع أنه يغتسل فتيمم، وتيمم الثاني حتى إذا وجد الماء أعاد واحد ولم يعد الآخر، فقال لمن أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة قال أصبت السنة. مين أعظم أجر؟ من أصاب السنة، لأنه مجتهد مصيب، فأجرين. وعبادته اللي عملها أجر كم أجر له؟ ثلاث. والمخطئ عبادته أجر، واجتهاد الخطأ عليه أجر، شو هو؟ أجرين. المقصود أنه كل مكلف حسب فهمه حتى يأتي من يدله على الفهم المقصود. لكن استطرادا، إذا كان هناك من يدلك على الفهم المقصود، هل لك أن تجتهد وتفهم من النص ما تريد؟ نقول هذا اللي جابتنا الدور عرأي بعض إخواننا، وخلت بعض الناس يعمل حالهم مجتهدين ويوقع الأمة في حرج لا قبل لها به باسم إيش؟ اسم الجهاد. واضح يا إخوان؟ أنتم لستم مكلفون باستنباط الأحكام الشرعية لأنكم لستم أهلا لها، وخصوصا أن هناك من يدلكم على الحق فيها من الباطل، فكيف تجعلون أنفسكم حكماء على أمة بأسرها وأنتم لستم كذلك وهناك من يدلكم؟ المقصود إنه إن لم يكن عندك من يدلك على الفهم الصحيح فأنت معبد بفهمك، متعبد بفهمك. فإن كان هناك من يدلك على الفهم الصحيح أنت متعبد ليش؟ بفهم غيرك. في إيش هذا يا إخوان؟ هل هو في المقطوع في فهمه ولا في الملتبس فهمه؟ في الملتبس فهمه، الذي يحتاج إلى اجتهاد. واضح يا إخوان؟ لكن للأسف هناك من جعل المفهوم كأنه نص قاطع لا لبس فيه. نعم، وضح الكلام؟ تفضل. أن المشارط الخطاب قدرة المكلف على فهمه وهو مفقود في البعض، ولهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله وغيرهم من الأصوليين، شروط التكليف على وجه الإجمال ثلاث: العلم والقدرة والاختيار. العلم اللي هو فهم النص، القدرة قدرتك على فعله، الاختيار تكون مختارا في فعله غير مكره، هذه أهم القضايا في عليكم السلام في أو أهم مناطات التكليف: العلم، القدرة، الاختيار. تفضل. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم، أي رفع الاسم الذي يخطه القلم. ليش؟ حتى نخرج قضية أن المتلفات يضمنها النائم. فلو أن امرأة وهي نائم انقلبت على ولدها فقتلته كلفت الدية، هي قتل الخطأ، واضح؟ أو الكفارة، مع الكفارة، لكنها لا تحمل إثمها. نائم تحرك فضرب رجلا أو امرأة بجانبه مثلا ففقع عينه، حمل ديته، لكنه لا يسم. إذن المرفوع هنا إيش يا أخوان؟ الإسم أو الحكم التكليف، أما حكم الوضع فلا. نعم. ثالثا، أن مقتضى الخطاب الشرعي امتثال الأمر والنهي، وهذا مفقود في الصبي والمجنون. طبعا قول أن مقتضى الخطاب الشرعي امتثال الأمر والنهي، يعني أن المقصود أن اللازم لقضية أمر إياك أو نهي إياك إيش هو؟ إيجاد المأمور به وإعدام إيش؟ المنهي عنه. هذا هو المقصود. لكن هذا في الصبي والمجنون موجود؟ لا، ليس موجودا. رابعا، يعني ليس موجودا على الكمال، لا يتم إلا إذا كان الصبي بالغا أو إذا بلغ الصبي. نعم. رابعا، قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا في الاستدلال، فتح الأجهزة يا أخوان، أنا أجهزة مطفئة. هذا يستدل به الشارح على أن الكفار، وهذا مذهب الجمهور، مخاطبون بفروع الشريعة. الشريعة تنقسم إلى قسمين: أصول، وهي ثوابت، ما نسميها بالثوابت. وأساس الثوابت يا أخوان ثلاث قضايا. أساس الثوابت في دين الإسلام وفي دين الله عز وجل عموما ثلاث: وحدانية الله، نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبعث بعد الموت. هذه القضايا الأم في العقائد كلها: وحدانية الله، يعني إفراد بالعبادة، وإثبات النبوات، وإثبات البعث بعد الموت هو إيش؟ اليوم الآخر. على التفصيل نقول هي أركان إيش؟ الإسلام الستة: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخر الكلام. هذه لا خلاف بين الفقهاء في أن الكفار مخاطبون بها، لكن اختلفوا هل هم مخاطبون بفروع الشريعة. الجمهور على أنه نعم، ومنهم الشافعي رحمة الله عليه، ليش؟ يبين بعد قليل. ومن أهل العلم قال هم غير مخاطبين بها. لماذا؟ قال لأن الخطاب لا يثبت إلا بعد وجود الإسلام، وهذا غير موجود فيه، إذن فليسوا مخاطبين. لكن الصواب أنهم مخاطبون، لكن مش خطاب تكليف، خطاب شرعي عام، مش مكلفين، إن المكلف لابد أن يكون مسلما. لكن الخطاب هنا بيصوروا بعض الأصوليين من الشافعية مثل ابن عطار رحمة الله عليه شرح جمع الجوامع، بقول مثل المسلم المخاطب بالصلاة، هل تصح صلاته بدون وضوء؟ لا تصح، فمثله كذلك. وعليه فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لهذا السبب قال: ليش أنتم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وهذه الثلاث قضايا فروع وليست أصولا. واضح يا أخوان؟ نعم. قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهذا دليل على تعذيب الكفار زيادة على تعذيبهم على ترك التوحيد، مما يدل على تكليفهم بالصلاة وغيرها. خامسا، من المعلوم أن أمر الله تعالى العبد بالصلاة أمر بالوضوء، فمن صلى بغير وضوء عوقب على فعله وعلى تركه الوضوء. رجل صلى بدون، عامدا قاصدا مختارا، صلى بغير وضوء، ايش حكمه؟ آثم. وهل يأثم على ترك الوضوء ام لا يأثم؟ يأثم. واضح؟ فمن صلى بغير وضوء عوقب على فعله وعلى تركه الوضوء. فكذلك الكافر لما كان يمكنه أن يأتي بشرط العبادة وهو الإسلام فتركه عوقب على تركه وترك العبادة. وهذا كله على الصحيح الذي هو مذهبه الشافعي رحمة الله. قال باب العام: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي. نعيد: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي. نعم. من دلالة الألفاظ على المعاني أن تكون عامة، والعموم أو العام هو لفظ يدل على كل ما يصلح إطلاقه عليه فيشملهم بلا استثناء، مثل الألفاظ التالية: الناس، تدل هذه الكلمة على كل ما من يسمون ناسا دون النظر إلى لون أو جنس أو دين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومثل المسلمات، فهي كلمة تدل على كل مسلمة بلا استثناء، وهكذا. نعم، واضح الكلام. قال: من قولهم عممتهم بما معي. ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان كذا مثل الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. نعيد: قال: من قولهم عممتهم بما معي. ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، أو كذا متى الموضوع يصح للزمان. سلام. يصح. ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. تفضل. هذا والعموم له ألفاظ وصيغ تدل عليه، فمنها: أولا ألفاظ الجموع المعرفة كقولك: الرجال، الفقهاء. إيش يعني المعرفة؟ دخلت عليها للتعريف. يعني لو قلت رجال شو بتكون؟ نكرة. لكن الرجال، فكلمة الرجال لكونها معرفة بأل تعم كل من يصلح أن يطلق عليه لفظ رجل. الفقهاء كذلك. نعم. قال تعالى: فاقتلوا المشركين. وقال هنا فائدة. طيب، فاقتلوا المشركين لفظ يصلح أن يطلق عليه على كل مشرك، لكن يا إخوان لابد أن تدركوا أمرا، أن بعض الألفاظ العامة خصصت في مواطن إيش أخرى. مثلا لما تقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل معناها الذين قال لهم كل الناس، عموم الناس، إن كل الناس قد جمعوا؟ أبدا، لم يقل هذا عالم ولا مفسر أبدا. إذن فأخلي في بالك أن هناك من الألفاظ العامة ما يدخله إيش التخصيص، وهذا بإله باب إن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد. ليش أنا تكلمت على هذا بالضبط؟ يعني لأنه بعضهم يستدل يقول تعالى: فاقتلوا المشركين، يعني كل المشركين، وقد أجمع العلماء على أن المعاهد لا يقتل والمستأمن لا يقتل، فكيف تقول كل المشركين؟ إذا لفظ عام صح من حيث اللفظ أنه عام، لكن هل هو باق على عمومه؟ هذا بحث منين؟ من العلماء والفقهاء والأصوليين، وليس لعامة الطلاب. تفضل. قال تعالى: فاقتلوا المشركين. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله. وهكذا. ثانيا: المفرد المعرف كقولنا: الرجل أفضل من المرأة. يعني كأنك تقول: كل رجل أفضل من امرأة. هاي معنى إيش العام؟ أنه يصلح أن تقول فيه كل. معنى العام يصلح أن تقول فيه كل. نعم. والدينار خير من الدرهم. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر, أي كل الإنسان لفي خسارة لو وقفنا هنا بنكفر. كيف؟ لأن الله استثنى إلا الذين شيكوا, وهذا دليل على أنه مش كل عام يبقى عمومي. تفضل. وقال تعالى وأحل الله البيع وهكذا. نعم. ثالثا الاسم المبهم ومنه ألف من, والجمهور على اختصاصها بالعاقل مثل من جاء بالحسنة فله خير منها, وقوله عليه الصلاة والسلام ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا كان زمان في زمن النبي, هسه لا أقتل المعاهدة الجنة لعظها وطولها عياذا بالله على فقه الدعاميس الجدد. نعم. نسأل الله السلام. باء ما, والجمهور على أنها لغير العاقل مثل ما عندكم ينفد ولله ما في السماوات وما في الأرض. جيم أي وهي تعم العاقل وغيره مثل أي رجل جاء فأكرمه, وأي شيء يأتيني منك لا أرده. دال أين, وعمومها متعلق بالمكان مثل أين تجلس أجلس. كأنك تقول في كل مكان تجلسه أنا أجلسه, خليها ببالك. العموم هي التي يصلح أن تقول فيها إيش؟ كل. نعم. متى وعمومها في الزمان مثل متى جئتني أكرمتك. نعم. واو ما في الاستفهام والجزاء مثل وما تلك بيمينك يا موسى, فهذه استفهام, وأما الجزاء مثل ما تصنع أصنع. زاي ما إشي زاي. أيوة كنت أقول زاي. كنتك مصري. نعم. ماشي. ما ولا في النكرات, فإن النكرة في مساق النفي تعم مثل وما تفعل من خير يعلمه الله. هاي ما النفي خير النكرة, ما إيش نفي وخير النكرة شيء, فما في مساق النفي مع النكرة بتصير النكرة تفيد إيش معناها؟ تفيد العموم. كأن الله يقول لنا كل شيء بتعمله فالله عز وجل يعلمه, وهو كذلك. نعم. فكلمة خير نكرة سبقت بالنفي بما فتعم كل خير, ومثل لا رجل في الدار, فرجل نكرة سبق بالنفي فأفاد العموم. ها ومن الألفاظ الأساس في هذا الباب كلمة كل مثل كل من عليها فان, وكل حي يموت, وكذلك كلمة جمع جميع مثل وإن كل لما جميع لدينا مخبرون, ومثل هاتين الكلمتين الأسماء الموصولة مثل من ذا الذي يقرض الله, أي الذي في الموصول في ذي العموم. واللائي يئسن من المحيض, اللائي اللي درس النحو بارف القضاءنا. ثم ختم المصنف بحث العموم بأن بين أن دلالة العام تتعلق باللفظ ولا تتعلق بالفعل, ولذا يقولون والفعل لا عموم له. مثال الفعل كون الصحابة رضي الله عنهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر, فلا يصح التعميم في السفر الطويل والقصير, ويأخذ حكم الفعل في عدم التعميم ما يجري مجرى الفعل كبعض صور القضايا كقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفع للجار. الشفع اللي شفعة, ايش يعني الجار؟ الجار اللي له حق مشترك بينه وبين جاره, مش مجرد الجيره, لا، وإنما يكون له حق. يعني مثل اثنين لهما قطعة أرض واحدة وبنيا عليها ولهما ممر مشترك، لا يجوز هنا لهذا الجار إذا أراد أن يبيع بيته قبل أن يعرضه على جاره الذي له حق في الأرض وله حق في الممر، وهذا ما يسمى بالشفعة. فيعرض عليه البيع، فإن أحب أخذ وإن كره سمح أن يعطى لغيره. فهذه لا تعم في كل جيرة أبدا، وإنما تكون في الجيرة التي يكون فيها حق للطرف الآخر. فضلا. كقضائه عليه الصلاة والسلام بالشفع للجار فلا يحمل على كل جار بل على الشريك وحده. نعم. وكقضائه بشاهد ويمين فيعمل على بعض الأشياء دون بعض وليس على العموم. جيد. تتمة. هذا ضابط يمكن من خلاله لمن يغيب عنه كون اللفظ عاما أو غير عام بأن يجري عليه بأن يجري عليه عملية الاستثناء. عملية بأن يجري عليه عملية الاستثناء. عملية الاستثناء. فإن قبل اللفظ الاستثناء فهو عام وإلا فلا. مثال: رجل جاء رجل إلى المسجد، نقول هل يصح الاستثناء؟ فإن صح فهو عام. طب هذا سؤال، هل يصح الاستثناء؟ ارفع يدك، ما تجاوبك التجارة عبد الله. لا يصح. تقول جاء رجل إلى المسجد إلا رجل، صير؟ ليش؟ لأنه شرط الاستثناء أن يبقى جزء من المستثنى منه اختلف فيه، قيل يبقى الأقل، قيل يبقى النصف، غير أكثر من النصف، خلاف بين الأصوليين. المهم أن المستثنى منه يجب عند اللغويين والأصوليين الفقهاء أن يبقى منه ولو جزء قليل على أضعف أو على أقل الأقوال والاحتمالة. فلما تقول جاء رجل إلا رجل، ظل إشي؟ ما ظل. إذن فهو ليس إيش؟ ليس استثناء. مش معنى، مش معنى. ليس إيش؟ ليس عاما. طيب شو احنا الان مش في الراجح. انا طريقي في التعليم لاخواني الابتدائي ما عندي فيها شيء راجح، لا ارجح شيئا الان. اللي بده يعرف الترجيح يعني اما ان يقرا كتابا اوسع واما ان يعني يبحث وحده او يسال غيره. احنا قلنا من بدايتنا يا اخوان شرطنا في الفقه وفي الاصول نقرا متن على المذهب، لا نرجح فيه شيئا، لأن قضية الترجيح ضيع طلب العلم عند كثير من الطلاب، ما أقول عند الجميع، ولهذا كثيرا ما قلت هذه العبارة. نقرأ 50 صفحة في مسألة فقهية معينة حتى يدور وين شو الراجح، لما يصل للراجح فتنسخ 49 صفحة ونص ويبقى في ذهنه سطر أو سطرين اللي فيها إيش والراجح وكذا. ولهذا كثير من إخواننا يسأل الراجح كذا الراجح كذا. طب هل تعرف حقيقة الخلاف؟ مثل بعض الناس لما زعموا أنهم ليسوا قياسيين على مذهب ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، وتجدني عبارة الشوكاني رحمة الله عليه في إرشاد الفحول قال ابن حزم ما أنكر القياس عن جهل به وإنما أنكره عن علم. ابن حزم لما قالت ما في قياس يعرف إيش هو القياس، يتقنه تماما ولكن تركه لأنه لم يره حجة. ولهذا قال يلزم الشافعية إيش؟ إبطال القياس، لأن الاستحسان والقياس شيء واحد. فلما أبطلوا الاستحسان بأدلة نفس الأدلة كما يقول رحمة الله عليه نفس الأدلة تبطل القياس يقول رحمة الله عليه، فهو واعي القضية تماما. ولهذا لما يناقش القياسيين بجيب العلة ثم يرد عليهم بإبطال هذه العلة التي ذكروها. المقصود أنه إذا أردت أن تكون فقيها حقيقة لا بد أن تكون واعي للمسألة فقط ولا تنظر إلى ما يعرف به الراجح. ولهذا اتبعنا هذه الطريقة والحمد لله أنتجت كثيرا جدا، على الأقل أنتجت فينا معرفة الإنسان لقيمة نفسه قدر نفسه أمام الفقهاء والعلماء الكبار العظام. الفائدة الثانية أن هذه الطريقة من التعلم تجعلني أحترم الخصم، أحترم رأيه، ما تكلم بهوى، ما تكلم من عبث، مثل ما أنت تزعم أن تتكلم بعلم هو أيضا يزعم أنه يتكلم بعلم، مثل ما أنك ترجح القضية الفلانية هو يرجح القضية الفلانية التي تعاكس ما عندك. فلما أنت على الحق وهو على الخطأ، هذه الطريقة حقيقة نمقتها جدا لأنها أوجدت كرها وبغضا بين المسلمين، وبل بين أخص المسلمين وهم طلاب العلم وحيانا. ولهذا نحن اتبعنا هذه الطريقة، ندرس مذهبا معينا مرحلة الأولى والثانية لا نرجحه، مرحلة الثالثة يكون الطالب تمكن يرجح مثل ما بده مثل ما الله عز وجل يوفقه. ولهذا سامحونا في قضية الراجح الآن. تفضل. مثال آخر، النساء. مثال: جاءت النساء إلا عشرة. عشرة، نعم مضبوط. نقول: فهذا اللفظ عام لصحة استثنائنا منه، ولهذا يقولون الاستثناء معيار العموم. يعني إيش الضابط في الاستثناء؟ كيف تعرف الاستثناء؟ عفوا العام أدخل عليه الاستثناء، فإن قبله فهو عام وإلا فلا. ولهذا يقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم. هذه عبارة الزركش رحمة الله عليه في البحر المحيط. كم صار له؟ حد حسب منه وين هو؟ خليك وقف لك شوية. 8 إيش يعني؟ قديش منه؟ أنا عليك نسأل. طيب خليك قرأني كمان شوية. إيه خلاص. نص. قال باب الخاص: والخاص لفظ. والله منيح إني وقفنا. هذا ما شاء الله منبه كويس. شوف لي آخر إشي تكلم موجود إذا ما مش موجود. موجود. طب ورجي شمال عني تأكد. باب الخاص. قال الناظم رحمة الله عليه: صريح يا رب. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيما دخل. طيب. قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. تفضل. الخاص لفظ يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة بالإخراج من العام بعد أن كان هذا البعض داخلا فيه، مثل تقتل المشركين. هذا عام يدخل فيه كل مشرك، أجانا خاص يخرج بعض المشركين. تفضل. فهذا عام في كل مشرك لكن خرج منهم المعاهد، وكذا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا عام خرج منه المريض، المريض والمسافر. مريض. المريض والمسافر. ومثل: نهى عن بيع المزابنة. مزابنة ايش يعني؟ انك تبيع تمر برطب على الشجر. وارخص في العرايا. نعم. متفق عليه. فبيع طبعا ارخص في العرايا، هو العرايا من جنس المزابنة، لكن حددها بقدر معين لحاجة الفقير. نعم. فبيع الرطب بالتمر الجاف لا يجوز، وهذا عام خرج منه ما يحتاجه الناس وهو العرايا. والخاص ما دل على الواحد أو أكثر مع الحصر كعشر. الحصر مع الحصر كعشرة، فالعشرة خاص لأنها عدد يدل على معين. وإن كانت هي متعددة لكن ليس المقصود الأفراد بالواحد، وإنما المقصود كتلة، فالكتلة تعتبر كأنها إيش؟ شيء واحد، فاعتبر العدد من الخاص، أعداد كلها من الخاص. نعم. فهذه جملة أدلة تبين معنى التخصيص وجوازه مطلقا. وجوازه مطلقا. نعم. أنواع التخصيص أو أقسام التخصيص. التخصيص ينقسم إلى قسمين: الأول المتصل، ويشمل الاستثناء الاستثناء الشرط الصفة. الثاني المنفصل ويشمل التخصيص بالكتاب والسنة والقياس. وإليك بيانها كاملة. بيانها. وبيانها كاملة. نقف إلى هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. لو الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا.